سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك لا يحصي لساني ثناء عليك فكل صلاحي منك وإليك عظيم العطايا مبسوط يديك تنفق كيف شئت والشر ليس إليك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك الرحمن الرحيم البر الكريم القوي العظيم السميع البصير اللطيف الخبير الحليم الستير المولى القدير الشافي النصير لك الحمد ها قد ربيتني وأحييت قلبي فعلمتني تعلمت عنك الكثير الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك